أول حديث عند البخاري هو كتاب إنما الأعمال بالنيات، وهو أيضا عن عمر. وقد سلك مسلك البخاري ومسلم في التصدير بهذين الحديثين، أول حديث عند البخاري ثم التثنية بالحديث عند مسلم. البغوي في كتابين مصابيح السنة وشرح السنة فإنه صدر الكتاب بهذين الحديثين، وتبعه النووي في كتابه الأربعين حيث جعل حديث إنما العمل بالنيات والحديث الأول، وحديث عمر في قصة حديث جبريل هو الحديث الثاني. وهذا الحديث حديث عظيم، سأل فيه جبريل هذه الأسئلة وأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الأسئلة، وفي نهاية الأمر قال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وهنا يعلمكم معالم دينكم. فأضيف التعليم إلى جبريل لأنه سأل وكان يسأل ويصدق، وهذا شأن من يكون عارفا بالجواب، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يجيب. ولهذا يستفاد من هذا الصنيع وهذا العمل أن الإنسان يمكن أن يسأل وهو عالم بالجواب، من أجل أن يسمع الحاضرين الجواب على هذا السؤال. ليس بلازم أن يكون السؤال هو مبنيا على أن الإنسان لا يسأل إلا إذا كان جاهلا بالحكم، بل إذا كان في مجمع وفي لقاء وفي مجلس، فلمن يكون عنده علم بالجواب أن يسأل عن سؤال من أجل أن المتحدث يبين الجواب فيسمعه الحاضرون. وهذا هو الذي حصل من جبريل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عارف بالجواب وسأل هذه الأسئلة لا من أجل أن يعرف الجواب، ولكن من أجل أن يسمع الحاضرين الجواب الذي يجيب به المسؤول عن هذه الأسئلة. وحديث جبريل هذا الذي رواه مسلم ورواه الترمذي ورواه يعني غيرهما هو من حديث عمر، وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وهم مفردات مسلم من حديث عمر، من أفراد مسلم من حديث عمر، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن الجميع. والحديث له قصة، أو تحديث عبد الله بن عمر عن عمر له سبب، هذا هو الذي ذكره الترمذي وذكره مسلم أيضا، وذلك أن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري وكان في البصرة، فلما ظهر في البصرة القول بالقدر، وكان أول من قال به معبد الجهني، وهو أنه لا قدر، وأن الأمر أنف، وأن الناس يعملون في أمر مستقبل ولا يعملون عن شيء مضى، لأنهم نفوا القدر أو لأنه نفى القدر، فأنكر ذلك، أنكروا ذلك، وجاءوا لما جاء إلى المدينة هذان التابعيان يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري، قالوا لو وفق لنا أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يتمنون أن يلقوا أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ليخبروه بما قال هؤلاء، فيعرفون ما عندهم عند الصحابة من البيان والإيضاح. وهذا يبين لنا ما كان عليه سلف هذه الأمة من التابعين من رجوعهم إلى الصحابة في معرفة ما يشكل، في معرفة الأمور المشكلة كانوا يرجعون إلى الصحابة، لأن الصحابة هم الذين تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تلقوا من العلم والهدى، الكتاب والسنة تلقوهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا هم المرجع وهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا المدينة وافقوا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في مسلم أنه كان داخل المسجد وهنا كان خارج من المسجد. قال فاكتنفته أنا وصاحبي, يعني كل واحد صار من جهة. والسبب في ذلك أن يكون كل واحد منهم قريب من الصحابي بحيث يستوعب ما يقوله, ولم يكونوا كلهم في جهة واحدة, لأنه إذا كانوا في جهة واحدة أحدهما يكون بعيدا عنه بعض الشيء, لكن إذا كان هذا عن يمينه وهذا عن شماله وكوهم محيطان به مكتنفان إياه فإنهم يسمعون, كل واحد منهم يسمع الجواب. وهذا من الأدب وهذا من الحرص على تحصيل الفائدة, كونهم يصنعون هذا الصنيع فيكون أحدهما عن يمينه وعن شماله, هذا من الحرص على تحصيل العلم والاستفادة من أهل العلم. فقال يحيى بن يعمر ظننت أنه أن صاحبي سيدع الحديث إلي, ولعله فهم ذلك من سكوته وكأنه يريد أن يبدأ صاحبه, فظن أن سكوته أنه يريد منه أن يبدأ بالكلام وأن يكون هو الذي يتقدم السؤال إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. فقال يا أبا عبد الرحمن, خاطبه بكنيته ولم يخاطبه باسمه, ولا شك أن المخاطبة بالكنية من الأدب في المخاطبة, من الأدب في المخاطبة أن يخاطب الإنسان بكنيته, لأن هذا أدب فيه توقير, وهو أولى من المخاطبة بالاسم, فهذا من الآداب. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاطب أصحابه بالكنية كما جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال ليهنك العلم أبا المنذر في قصة آية الكرسي, وأنها أفضل آية في كتاب الله, أعظم آية في كتاب الله, فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم, قال ليهنك العلم أبا المنذر. وكذلك أيضا لما فقد ثابت بن قيس بن شماس وسأل سعد بن عبادة عنه وخاطبه بكنيته, فالمخاطبة بالكنية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه بها وهم يخاطبون بعضهم بعضا بها, وكانوا عندما يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرونه بكنيته أبو القاسم, كما قال أبو هريرة من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وقد قال الحافظ بن حجر إن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بكنيته حسن, وذكره بوصف الرسالة أحسن, وذكره صلى الله عليه وسلم بوصف الرسالة أحسن. إذن هذا من الأدب في المخاطبة وهو المخاطبة بالكنية. قال إنه ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم, يعني من أهلهم حريصون على تحصيل العلم ومجتهدون في تحصيله, ولكنهم يقولون إنه لا قدر وأن الأمر أنف, إنه لا قدر وأن يعني الأمر مستأنف, والاستئناف هو الذي أشار إليه الصحابة لما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا ألا نتكل على كتابنا وندع العمل, ألا نتكل على كتابنا وندع العمل, يعني معناه أنهم يبنون على الشيء الذي حصل ويتركون, فقال لا اعملوا، هؤلاء ضد هؤلاء، أولئك قالوا هناك ما في قدر، ولكن الناس هم الذين يخلقون أفعالهم ويجدون أفعالهم، والله عز وجل ما قدرها عليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد الناس إلى أن يعملوا، ثم هذا العمل ينتهي إلى مقدر، من كان منها السعادة يسر لعملها السعادة، وما كان منها الشقاوة يسر لعملها الشقاوة. وهذا يدل، يعني هذا الذي حصل من هؤلاء الذين قالوا بالقدر يدل على أن الابتعاد عن أهل العلم وعدم الرجوع إليهم والتعويل على الآراء والأهواء أن فيه ضلال وفيه العمى وفيه البعد عن الهداية وسلوك الصراط المستقيم. فعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما سألوه قال إذا لقيتهم فأخبرهم بأنني بريء منهم وهم براء مني، أن هذا عمل يبرأ منه ومن صاحبه. ثم قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، أي أن القدر هو من أصول الإيمان وأحد أركان الإيمان، والله قدر المقادير وعلم أزلا كل ما هو كائن، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، فهو عالم أزلا بكل شيء لا يخفى عليه خافية، وكل شيء يقع فإنما هو مطابق لما علمه وكتبه وقدره وشاءه، ولا يقع في ملك الله شيء مخالف لما علمه الله وقدره وشاءه وكتبه، فكل ما يقع فإنه مطابق للمقدر. ومراتب القدر أربعة لا بد منها جميعها، وهي العلم الأزلي بكل شيء كائن، وكتابة الله عز وجل لكل شيء كائن إلى يوم القيامة، ومشيئة الله عز وجل لذلك الذي قدره وعلمه، وخلقه وإيجاده لذلك الذي علمه وقدره وشاءه وكتبه. فهذه الأمور الأربعة لا بد منها في كل أمر مقدر، كل شيء مقدر في هذه الأمور الأربعة: سبق علم الله الأزلي، والكتابة في اللوح المحفوظ، والمشيئة والإرادة، والوقوع طبقا، والخلق والإيجاد طبقا لما علمه الله عز وجل وكتبه وشاءه وأراده سبحانه وتعالى. ثم إنه حدث بالحديث بطوله، وذلك كله من أجل جملة وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ساق الحديث كله بطوله من أجل اشتماله على، ومن أجل أنه مشتمل على أصول الإيمان وأصول الإحسان وأصول الإسلام وكذلك الإحسان، فأورده المصنف هنا كما أورده مسلم على هذه الطريقة دون اقتصار واكتفاء بمحل الشافعي الذي هو الإيمان بالقدر. وهذا ثم حديث ذكر الحديث عن عمر رضي الله عنه، وهو أنهم كانوا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف أحد منهم، وهذا يعني شيء مستغرب، لأن المسافر عادة يظهر عليه أثر السفر الغبار وأثار السفر، وهذا خلاف ما هو معهود في حق المسافرين، وهو غريب لا يعرف أحد منهم، فاستغربوا هذا الشيء، ولهذا قال شديد شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وقال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. سأله عن الإيمان, وفي مسلم سأله أولا عن الإسلام. صحيح مسلم سأله أولا عن الإسلام, وهنا في هذا الحديث سأله عن الإيمان. فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والمقصود من إيراد الحديث كله جملة والقدر خيره وشره, بأن يعني يؤمن أن الله قدر مقادير الصلاة كلها خيرها وشرها, وأن كل شيء هو بقضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته, وقد سبق به علمه الأزلي الذي لا بداية له, علم أزلا كل ما هو كائن. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والإيمان بالله عز وجل يدخل تحته الإيمان بوجوده وأنه موجود, والإيمان بربوبيته وأنه رب العالمين الخالق المدبر لهم المتصرف فيهم كيف يشاء الرازق المحيي المميت, وكذلك الإيمان بألوهيته وأنه الإله الحق الذي لا تكون العبادة إلا له, ولا يصرف شيء من أنواع العبادة إلا لله سبحانه وتعالى, فلا يصرف منها شيء لغيره. هذا هو مقتضيات الإيمان به سبحانه وتعالى. وكذلك الإيمان بأسمائه وصفاته, وهو أن يثبت كل ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء والصفات, كل ذلك يثبت على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله دون تكييف أو تمثيل, ودون تحريف أو تعطيل أو تأويل, بل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, أي إثبات مع النفي الذي هو التنزيه. تثبت الصفات وينزه الله عن مشابهة المخلوقات, وهذا هو معنى قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة, فله سمع لا في الأسماع وبصر لا في الأبصار. وهكذا جميع الصفات يقال فيها ما يقال في السمع والبصر, كل ما يضاف الله عز وجل من الصفات يضاف إليه على وجه يليق به مع تنزيهه عن مشابهة خلقه. وهذا هو الاعتدال والتوسط في الأمور, لأن أهل السنة في باب الأسماء والصفات وسط بين المشبهة والمعطلة. المعطلة تصوروا أنه لا يثبت صفات إلا مع التشبيه, ففروا من هذا الذي تصوروه وتصور باطل, ووقعوا في تشبيه أسوأ وهو التشبيه في المعلومات. لأنه إذا نفيت عنه الصفات, إذا نفيت عنه الصفات معنى ذلك أنه لا يبقى وجود لله عز وجل, لأنه لا يتصور وجود ذات مجردة من جميع الصفات. ولهذا نقل الذهبي في كتابه العلو عن حماد بن زيد أن مثل الجهمية كمثل قوم قالوا في دارنا نخلة, قالوا في دارنا نخلة, فقيل لهم هل لها عشب, هل لها خوص, قالوا لا ما لها خوص, هل لها قنو, لا ما فيها قنو, هل لها كذا, هل لها كذا, وجميع صفات النخل يقولون لا ويقول لا. قالوا إذا ما في داركم نخلة, إذا ما في داركم نخلة, ما دام أنها ليس لها عشب وليس لها ساق وليس لها كذا وليس لها كذا, وكل شيء من صفات النخل لا توجد لها, إذا ما عندهم نخلة. فكذلك الذي يقول أن الله ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وينفون عن صفاته معنى أنه لا وجود له. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مقدمة النونية, قال إن المعطل يعبد صنما, الممثل يعبد صنما, والمشبه يعبد عدما. المعطل يعبد عدما يعني لا وجود لمعبوده, وأما المشبه الذي يقول الله عز وجل صفات من صفات المخلوقين, وجههم كوجوهنا ويدهم كأيدينا وسمعهم كأسماعنا وبصرهم كأبصارنا والعياذ بالله تعالى الله عما يقولون, يعبد صنما, لأن الله ليس كذلك, ليس هذا هو الله. فأهل السنة عندهم الإثبات والتنزيه, والمشبهة عندهم الإثبات والتشبيه، والمنزهة المعطلة عندهم التنزيه والتعطيل، وأهل السنة عندهم الإثبات والتنزيه. فالمشبهة عندهم إثبات وتعطيل وتشبيه، فهم عندهم الإثبات دون التشبيه، وأولئك عندهم التنزيه والتعطيل، وأهل السنة عندهم التنزيه مع الإثبات، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن الإيمان بالله عز وجل يكون بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وكل ذلك على وجه اللائق بجلاله وكماله بالنسبة للأسماء والصفات، وبالنسبة للعبادة وبالنسبة لهذا لا يعرف، لا يضاف، لا يتعبد الله إلا طبقا لما شرع. الناس يعبدون الله لكن طبقا للشريعة، لا يعبدون الله عز وجل على أهوائهم وآرائهم وأفكارهم، وإنما تكون عبادتهم لله عز وجل طبقا لما أمر الله تعالى به في كتابه وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقدم الإيمان بالله لأنه الأصل، وهو أصل الأصول، وبقية الأركان هو أصلها. ومن لم يؤمن بالله لا يؤمن بملائكته، الذي لا يؤمن بالله لا يؤمن بملائكته ولا كتبه ولا رسله، كل هذه تأتي تبعا. فإذا قدم الإيمان بالله لأنه الأساس، ولهذا أضاف الملائكة والكتب والرسل إليه، قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، تؤمن بالله وملائكته وكتبه أضافها إليه. فإذا الإيمان قدم لأنه هو الأساس لهذه الأركان ولكل شيء يؤمن به، كما قدم الشهادتين في تعريف الإسلام، لأن الشهادتين هي الأساس للصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الأعمال الظاهرة، لأنها إذا لم تكن مبنية على الشهادتين لا عبرة لها ولا قيمة، لا عبرة بها ولا قيمة لها. يؤمن بالله وملائكته، يؤمن بالملائكة وأنهم خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور، كما جاء ذلك في حديث صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من تراب. فالعوالم الثلاثة الإنس والجن والملائكة اشتمل هذا الحديث على بيان أصلهم وأصل خلقهم، وأن الملائكة خلقوا من نور، والجن خلقوا من نار، والإنسان خلق من تراب، والإنس خلقوا من تراب أصلهم اللي هو آدم عليه الصلاة والسلام. وكذلك يؤمن بما جاء من صفاتهم، وأنهم ذو أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، كما جاء ذلك في أول سورة فاطر، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه رأى جبريل على هيئته الذي خلقه الله عليها وله 600 جناح، وقد رأه مرتين، مرة في الأرض وقد سد الأفق، ومرة في السماء عند سدرة المنتهى، رآه على هذه الهيئة مرتين. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة آدم كما في هذا الحديث الذي معنا، والملائكة تتشكل وتخرج عن الهيئة التي هي عليها إلى أن تكون على هيئة أخرى، فيتحول الملك من هيئته الضخمة الكبيرة إلى أن يكون على هيئة إنسان، كما حصل لجبريل في هذا الحديث، وكما حصل لجبريل لما جاء مريم، وكما حصل لضيوف إبراهيم، فإنهم جاءوا على صورة ملائكة، على صورة بشر وهم ملائكة، فهم يأتون على، يتحولون من خلقهم الذي خلقهم الله عليه إلى هذه الهيئة. ولا يقال أن هذا تمثيل، وأن هذا الذي بلي الناس به في هذا الزمان من التمثيل الذي هو كذب، تقول هذا يعني يدل عليه حديث جبريل، هذا ليس بصحيح، الاستدلال عليه لا يصح، لأن جبريل الله سبحانه وتعالى أقدره على أن يتحول بقدرة الله عز وجل من ذلك الذي له 600 جناح إلى أن يكون على شخص. أما التمثيل شخص يمثل شخص، شخص يمثل شخص ويكذب في تمثيله، ف فهذا لا يصح، والاستدلال به غير صحيح، أنه استدلال به على جواز التمثيل الذي بلي به الناس، بل التمثيل هذا من الكذب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ويل لمن يكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له. والتمثيل هو في غالبه مبني على هذا، كذب للإضحاك. فالملائكة تتشكل من خلقها وتنتقل من خلقها إلى خلق الآدميين، وكذلك الجن أيضا يأتون على خلق الآدميين، كما حصل من الذي جاء إلى أبي هريرة ويحثو من الطعام، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. وكذلك أيضا يتشكلون أي الجن على صورة الحيات والحيوانات، كما جاء في بعض الأحاديث في صحيح مسلم بالنسبة للحيات، وأنه يكون الجن على شكل حية. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل عوامر البيوت حتى تؤذن وحتى تنذر وتحذر. والملائكة والجن يرون الناس والناس لا يرونهم، قال الله عز وجل عن الجن: إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. ولما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات، في هذه الرواية وغيرها من الروايات، أنه ما ذكر السلام، لكن جاء في بعض الروايات الصحيحة أنه سلم، وكان في طرف البساط أو السماط الذي كانوا جالسين عليه، ثم طلب الدنو من الرسول فقال: أدنو، حتى جلس ووضع ركبتيه ركبتيه. وفي بعض الروايات ووضع يديه على فخذيه، وجاء التنصيص على أنها على فخذ الرسول صلى الله عليه وسلم، أو على ركبتي الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إنه سأله أسئلة، فسأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله، أنتم بالله وملائكته، احنا تكلمنا على الإيمان بالله والإيمان بالملائكة، وأنهم خلق من خلق الله، وأنهم على هذا الوصف الذي هم عليه، أنهم ذو أجنحة، وأنهم يتحولون إلى الآدميين كما جاء في حديث جبريل وغيره، وأنهم مكلفون بأعمال يقومون بها، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، ففيهم موكلون بالجنة والنار، وفيهم موكلون بالأرحام، والموكلون بالوحي، والموكلون بالسحاب، والموكلون بالجبال، والموكلون بحفظ الآدميين، والموكلون بكتابة الحسنات والسيئات، والذين يتعاقبون بالليل والنهار. أحاديث آيات كثيرة وأحاديث كثيرة كلها تبين مهمات الملائكة وأعمال الملائكة، ويجب الإيمان إجمالا بالملائكة وتفصيلا في حق من بلغه النصوص في التفصيل الذي جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يجب الإيمان بهم إجمالا، وأنهم خلق من خلق الله، خلقوا من نور، مكلفون بأعمال، وأنهم يقومون بها على التمام والكمال، فيعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، ومن سمي عرف باسمه مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل، ومن لم يعرف يؤمن به وبما أضيف إليه من أعمال، حيث جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهم خلق كثير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وقد مر بنا قريبا الحديث الذي فيه الذين يجرون جهنم، وأنهم سبعون، وأن لها 70,000 زمام، وفي كل زمام 70,000 ملك، 70,000 ب70,000 يطلع عدد الملائكة ليجرون النار. والبيت المعمور في السماء السابعة يدخله يوميا 70,000 من الملائكة، ومن دخله مرة لا يدخله مرة أخرى، وهذا دال على كثرتهم، وأنهم جند لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. وكل ما ورد يجب الإيمان به والتصديق. وكذلك أيضا الإيمان بالرسل أو الإيمان بالكتب، وقد ذكر الإيمان بالكتب بالملائكة، ثم الإيمان بالرسل بالكتب، ثم الإيمان بالرسل. وذلك أن الترتيب العملي هو أن الوحي يأخذه الرسول الملكي وهو جبريل من الله ويأتي بالكتاب ويأتي بالوحي الذي هو الكتاب إلى الرسول البشري. فإذا بدأ بالملائكة ثم بالكتب ثم بالرسل، لأن الملائكة هي تأخذ عن الله وهم يأتون بالوحي والكتب وإلى الرسل، فصار هذا الترتيب على حسب الذي يحصل من كون الملك يأخذ من الله ويأتي بالكتاب وبالوحي الذي هو القرآن أو التوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب التي أنزلها الله عز وجل، يأتون بها إلى الرسل، فبدأ بالملائكة ثم بالكتب. والكتب هي الكتب التي أنزلها الله على رسله بهداية الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وفيها ما سمي وفيها ما لم يسمى، والذي سمي لنا في القرآن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، هذا هو كل ما أخبرنا عنه من أسماء الكتب السابقة. والله عز وجل قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، والمراد بالكتاب الكتب، فكل رسول أرسله الله أنزل عليه كتابا، ولكن الذي سمي لنا هو هذا الذي ذكرته التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وغيرها لم يسمى. ونحن نؤمن بالمسمى وغير المسمى، نؤمن إجمالا وتفصيلا، إجمالا بأن الكتب أنزلت على الرسل وأن منها ما عرفناه فنؤمن به وباسمه، ونقول نؤمن بالكتاب الفلاني المنزل على فلان، التوراة المنزل على موسى، والإنجيل المنزل على عيسى، والزبور المنزل على داود، وصحف إبراهيم المنزل على إبراهيم، والصحف التي نزلها موسى قيل هي التوراة وقيل هي غير التوراة. فنحن نؤمن بكل ذلك، ونؤمن أن هذه الكتب هي كلام الله، وأنها من كلام الله، وأنها حق، وأن الله تكلم بها، وأنها غير مخلوقة، وأنها مشتملة على ما فيه هداية من أنزلت عليهم، وأن من أخذ بها ربح وظفر، ومن أعرض عنها خاب وخسر. فهي مشتملة على الهداية للأقوام الذين أنزلت عليهم، والأخذ بها فيه السعادة، والإعراض عنها فيه الشقاوة. وكذلك بالنسبة للقرآن يؤمن به إجمالا وتفصيلا، بحيث لأن القرآن من أوله إلى آخره معنا، أما التوراة والإنجيل والزبور فنحن لا نعرف عنها إلا ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي نضيفه إليها، مثل ما جاء وكتبنا عليهم فيها أن النفس بنفس التوراة، يعني هذا جاء في القرآن أنه موجود في التوراة، وجاء في التوراة والإنجيل صفات أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن نؤمن بأن هذا موجود في كتبهم، وإن كان لا يوجد في كتبهم موجودة الآن ذكر الصحابة، لكن القرآن جاء بأنه موجود في كتبهم. ونحن نؤمن بالمنزل ولا نؤمن بالمبدل، ونعتقد أن هذا الذي جاء في القرآن أنه موجود في كتبهم منزلة، ولكنه غير وبدل، وما كان في أيديهم مما حصل فيه التحريف والتبديل، ومما أزيل منها هذا الذي أخبر الله عنه في كتابه من صفات أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. فنحن نؤمن بالذي جاء التنصيص عليه بأنه موجود في التوراة، نؤمن بأنه في التوراة، والذي جاء في الإنجيل نؤمن أنه في الإنجيل، وهكذا. وما سوى ذلك فما عرفنا أنه باطل ننفيه عن الكتب، إذا حدث بنو إسرائيل عن كتبهم بشيء باطل يتعلق بالهجرة بالأنبياء والتنقص لهم، فإن هذا يجب إنكاره واعتقاد أنه ليس في المنزل وإنما هو في المبدل. وإذا جاء وما جاء في كتابنا من أنه موجود فنحن نؤمن بأنه موجود، وما لم يأتي في كتابنا وهو كلام جيد وكلام جميل وكلام حسن، فنحن لا نصدق ولا نكذب، قد يكون من كلام الله وقد يكون ليس من كلام الله. كما أن في هذه الشريعة في أحاديث موضوعة وهي حكم وكلمات جميلة، لكن لا نضيفها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها ما ثبتت، ولأنها جاءت عن طريق الوضاعين وعن طريق الكذابين، فنحن ننكر أن تكون من كلامه صلى الله عليه وسلم لأنها جاءت بهذه الطرق الباطلة التي لا يعول عليها. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم عن الكتاب فلا تصدقوه ولا تكذبوه، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، يعني نؤمن بالمنزل لا نصدق بإطلاق، لأن لو صدقنا بإطلاق يمكن يكون ليس من كلام الله، فنصدق بشيء نضيفه إلى الله وليس إلى الله. ولو كذبنا بكل شيء قد يكون هو من كلام الله، لكن إذا قلنا لا نصدق ولا نكذب، ولكن نقول آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، هذا هو الجواب السديد الذي فيه العصمة وفيه السلامة. فالكتب نؤمن بما سمي وما لم يسمى، والذي سمي نؤمن به وفقا لما سمي ووفقا لما جاء في كتابنا من إضافة أحكام إلى تلك الكتب السابقة. نؤمن بأن ما جاء في كتابنا أنه موجود في المنزل من تلك الكتب، وإن لم يوجد في الكتب المبدلة التي بيد اليهود والنصارى الآن. ورسله، الإيمان بالرسل، نؤمن بالرسل وأنهم خير البشر، وأن الله تعالى اصطفاهم وخصهم بالرسالات وفضلهم على غيرهم، ونحن نؤمن بهم إجمالا وتفصيلا. فنؤمن بأن الله أرسل لكل أمة رسولا، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن سمي لنا في القرآن نؤمن به باسمه، وما ذكر لنا من أخباره مع قومه نؤمن بما أخبر الله به عنهم، وما لم يسمى نؤمن به وإن لم يعرف اسمه، لكن من سمي نؤمن به باسمه، ونقول من رسول الله فلان، لأن الله تعالى بين ذلك لنا في كتابه العزيز. ورسل الذين ذكروا في القرآن 25، 18 موجودون في سورة الأنعام في آيات متتالية، ويبقى 7 جاءوا في آيات متفرقة. وهؤلاء 7 هم هود وشعيب وصالح، أولا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهود وصالح وشعيب وإدريس و وذي الكفل وآدم كم العدد؟ 7 ولا 6؟ هود وصالح وشعيب هود وصالح وشعيب وإدريس ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآدم هذه هؤلاء 7 يضافون إلى 18 الذين جاءوا في سورة الأنعام، يقول الله عز وجل: وتلك حجتنا آتنا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. الآيات ذكرهم الله عز وجل 18، هؤلاء هم الذين ذكروا في القرآن، فنحن نؤمن بهم بأسمائهم ونؤمن بقصصهم التي جاءت في القرآن وما جرى بينهم وبين أقوامهم، ونعلم أنهم قاموا بأداء ما كلفوا به على التمام والكمال، وأنهم بلغوا الرسالات على وجه الأكمل، وأدوا ما كلفوا به على أتم وجه، كما قال الزهري رحمة الله عليه: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلى التسليم. وهو الرسالة قد حصل، والذي على الرسول صلى الله عليه وسلم هو البلاغ قد حصل، والذي على الناس أو على الأمم هو التسليم أو عدمه. وهنا ينقسم الناس إلى موفق ومخذول بالنسبة للاستجابة للأنبياء وعدم الاستجابة لهم. من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. فمن وفقه الله استسلم وانقاد، ومن خذله الله أعرض ولم يلتزم بالشيء الذي جاءت به رسول الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، واليوم الآخر هو كل ما يكون بعد الموت، لأن الحياة البرزخية هي تابعة للحياة التي بعد البعث والنشور، لأنها كلها دار جزاء، وما قبل الموت دار عمل، والحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت. فمن مات قامت قيامته وقامت ساعته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، والذين يبقون في نهاية الدنيا إذا نفخ في الصور النفخة الأولى من النفختين يهلك من كان حيا، ويتساوى الناس في الموت من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. الحد الفاصل هو الموت، ما قبل الموت دار العمل وما بعده دار الجزاء، ولهذا الإنسان ينعم ويعد في قبره، ويأتيه من نعيم الجنة ويأتيه من عذاب النار وهو في قبره، قبل أن يبعث وقبل أن يدخل النار بعد البعث والنشور يأتيه عذابه إذا كان أهل العذاب، ويأتيه نعيمه إذا كان من أهل النعيم. والإيمان بالقدر، الإيمان بأن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق، وأن الله علم ذلك كما ذكرت آنفا أن أربع مراتب لا بد منها: علم الله الأزلي وكتابته في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ومشيئته وإرادته، وخلقه وإيجاده. فكل شيء وجدت فيه هذه الأربعة: علم الله الأزلي، وأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وأن الله شاء ذلك وقدر، وأنه حصل ووجد بخلق الله وإيجاده طبقا لما علمه الله وقدره وشاءه وكتبه. ونحن لا نعرف المقدر إلا بأمرين: الأمر الأول الوقوع، فكل شيء وقع عرفنا أنه مقدر، يعني لو لم يقدر ما وجد. ولهذا عقيدة المسلمين مبنية على كلمتين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجف الصحف. وقال: واعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك، وما أخطأك لم يكن يصيبك. قولهما ما أصابك لم يكن يخطئك هو معنى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فعقيدة المسلمين وعقيدة السنة في باب القضاء والقدر مبنية على هاتين الكلمتين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كل شيء شاءه الله لا بد من وجوده، وكل شيء لم يشأه الله لا يمكن أن يوجد. فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فما شئت يعني يا الله كان وإن لم أشأ، أنا أي المخلوق، وما شئت أي المخلوق لم يكن، وما شئت إن لم تشأ يا الله لا يكون. فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الأمر الثاني أن يحصل الإخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمر المستقبل، فنحن نؤمن بأن هذا الخبر لا بد أن يقع، ولا يقع إلا مقدر سبق به القضاء والقدر. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور كثيرة، منها ما هو قريب من الساعة كخروج الشمس مغربها، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، ونزول عيسى، وخروج المهدي، وغير ذلك من الأمور التي تقع عند قرب الساعة، وأمور تقع قبل ذلك من أشراط الساعة، منها الذي جاء في الحديث: حتى تلي علامة ربتها وترى الحفاة العراة العارثة رؤيا الشائس طاولا في البنيان. هذا وقع، هذه من علامة الساعة وقد وقعت. ومنها أيضا ما وقع بعد زمنه صلى الله عليه وسلم بوقت يسير، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ومعه ابنه الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا إخبار عن أمر المستقبل. يفهم أو فهم الصحابة من هذا الكلام أن الحسن لن يموت طفلا صغيرا، وأنه سيعيش حتى يحصل على يديه صلح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، وقد وقع هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بثلاثين سنة في عام 41، حيث حصل الصلح على يديه وتحقق ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر المستقبل، نعلم أن الله تعالى سبق به قضاءه وقدره، وأنه لا بد أن يقع طبقا لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الصلمة التي أجاب بها جبريل، أجاب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل لما سأله عن هذه الأسئلة. وكنت قد كتبت كتابة خاصة بشرح حديث جبريل، ونقرأ يعني شيئا منها الآن. من أول الذي حصل في أول الحديث، القصة هذه الحكاية القصة. فوائد من القصة التي أولى؟ نعم، أول قصة الأولى. فوائد منها؟ نعم. في القصة التي أوردها مسلم قبل سياق الحديث عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري، فوائد: الأولى أن بدعة القول بنفي القدر ظهرت بالبصرة في عصر الصحابة في حياة ابن عمر، وكانت وفاته سنة 73 للهجرة. الفائدة الثانية: رجوع التابعين إلى الصحابة في معرفة حكم ما يقع من أمور مشكلة، سواء كان ذلك في العقائد أو غيرها، وهذا هو الواجب على كل مسلم أن يرجع في أمور دينه إلى أهل العلم، لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الفائدة الثالثة: أنه يستحب للحجاج والمعتمرين أن يستغلوا مناسبة ذهابهم إلى الحرمين للتفقه في الدين والرجوع إلى أهل العلم في معرفة ما يشكل عليهم من أحكام دينهم، كما حصل من يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري في هذه القصة. ومن النتائج الطيبة التي يظهر بها من وفقه الله تفقهه في الدين والسلامة من الوقوع في الشر، كما في صحيح مسلم عن يزيد الفقير قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس، قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث القوم جالس إلى سارية، يحدث القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين، قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وقال: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فما هذا الذي تقول؟ قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام، يعني الذي يبعثه فيه؟ قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود. فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال: ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال: وأخاف ألا أكون أحفظ ذلك. قال: غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال: يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. قال: فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. فرجعنا قلنا: ويحكم، أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد، أو كما قال أبو نعيم. وأبو نعيم هو الفضل بن دكين، هو أحد رجال الإسناد. فهذه العصابة جاءوا إلى الحج وقد ابتلوا بفهم خاطئ، وهو أن أصحاب الكبائر لا يخرجون من النار، وحملوا الآيات التي وردت في الكفار على المسلمين أيضا، وهذه من عقيدة الخوارج. وقد أرادت هذه العصابة أن تظهر على الناس بهذه العقيدة الباطلة بعد الحج، لكن في هذه الرحلة الميمونة وفقهم الله للالتقاء بجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، فأوضح لهم فساد فهمهم فعدلوا عما كانوا عزموا عليه، ولم يخرج منهم بهذا الباطل إلا واحد منهم. الفائدة الرابعة في هذه القصة أنواع من الأدب، منها اكتناف أحد هذين الرجلين عبد الله بن عمر، فصار واحد منهما عن يمينه وواحد عن يساره، وفي ذلك قرب كل واحد منهما منه للتمكن من وعي ما يقوله رضي الله عنه. ومنها مخاطبته بالكنية وهو من حسن الأدب في الخطاب. ومنها مراعاة حق الصاحب وعدم سبقه إلى الحديث إلا إذا فهم منه ما يشعر رضاه بذلك. ولعل يحيى بن يعمر رأى أن صاحبه سكت ولم يبدأ بالكلام مع عبد الله بن عمر، ففهم منه أنه ترك الحديث له. الفائدة الخامسة أن الاستفتاء وأخذ العلم عن العالم كما يكون في حال جلوسه يكون أيضا في حال مشيه، لأن هذين التابعيين سأل ابن عمر رضي الله عنهما وأجابهما على ما سأل وهو يمشي. وفي صحيح البخاري في كتاب العلم باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها، وباب السؤال والفتية عند رمي الجمار. الفائدة السادسة في جواب ابن عمر رضي الله عنهما لهذين السائلين بيان خطورة بدعة القول بنفي القدر السابق. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: والإيمان بالقدر على درجتين، إحداهما الإيمان بأن الله تعالى سبق في علمه ما يعمله العباد من خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن أهل النار، وأعد لهم الثواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: والإيمان بالقدر على درجتين، إحداهما الإيمان بأن الله تعالى سبق في علمه ما يعمله العباد من خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن أهل النار، وأعد لهم الثواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم، وأنه كتب ذلك عنده وأحصاه، وأن أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه. والدرجة الثانية أن الله تعالى خلق أفعال عباده كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان وشاءها منهم، فهذه الدرجة يثبتها أهل السنة والجماعة وينكرها القدرية. والدرجة الأولى أثبتها كثير من القدرية ونفاها غلاتهم كمعبد الجهني الذي سئل ابن عمر عن مقالته وكعمر بن عبيد وغيره. وقد قال كثير من أئمة السلف: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه فقد كفروا. يريدون أن من أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد وأن الله قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ فقد كذب بالقرآن فيكفر بذلك. وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله خلق أفعال عباده وشاءها وأرادها منهم إرادة كونية قدرية فقد خصموا، لأن ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه. وفي تكفير هؤلاء نزاع مشهور بين العلماء. وأما من أنكر العلم القديم فنص الشافعي وأحمد على تكفيره، وكذلك غيرهما من أئمة الإسلام. الفائدة السابعة أن للشيطان في إضلال الناس وإغوائهم طريقين، فمن كان منهم عنده تقصير وإعراض عن الطاعة حسن له الشهوات، وقد قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، رواه البخاري ومسلم. ويقال لهذا مرض الشهوة، ومنه قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وأما من كان من أهل الطاعة والعبادة أتاه الشيطان عن طريق الغلو فيها وإلقاء الشبهات عليه. قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية فقال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ويقال لهذا مرض الشبهة، ومنه قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقوله: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وهؤلاء الذين سئل عنهم ابن عمر وصفهم يحيى بن يعمر بأنهم أهل عبادة، فقال: إنه ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم. وهؤلاء وأمثالهم من أهل البدع يأتيهم الشيطان لإغوائهم وإضلالهم عن طريق الشبهات. الفائدة الثامنة جمع المفتي بين ذكر الحكم ودليله، فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذكر رأيه في هؤلاء وبراءته منهم، ثم ساق مستدلا على ذلك حديث جبريل المشتمل على أن من أصول الإيمان الإيمان بالقدر. الفائدة التاسعة من طريقة الإمام مسلم رحمه الله المحافظة على الألفاظ في الأسانيد والمتون وذكر من طريقة الإمام مسلم رحمه الله المحافظة على الألفاظ في الأسانيد والمتون وذكر الحديث كما هو دون تقطيع أو اختصار، ولهذا ساق حديث جبريل هنا بتمامه ولم يختصر، فيقتصر على ذكر الإيمان بالقدر. قال الحافظ ابن حجر في ترجمة الإمام مسلم في تهذيب التهذيب: حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد مثله، بحيث إن بعض الناس كان يفضله على صحيح محمد بن إسماعيل، وذلك لما اختص من جمع الطرق وجودة السياق والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي من غير تقطيع ولا رواية بمعنى، وقد نسج على منواله خلق من النيسابوريين فلم يبلغوا شأوة، وحفظت منهم أكثر من 20 إماما ممن صنف المستخرج على مسلم، فسبحان المعطي الوهاب. بعد ذلك بينما قوله بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فيه فوائد. الأولى جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي ذر وأبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل، فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه. قال: فبنينا له دكانا من طين فجلس عليه، وكنا نجلس بجنبتيه. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للمعلم أن يكون على مكان مرتفع لكي يعرف وليراه الحاضرون جميعا، لا سيما إذا كان الجمع كثيرا فيتمكن الجميع من الاستفادة منه. الفائدة الثانية أن الملائكة تأتي إلى البشر على شكل البشر، ومثل ذلك ما جاء في القرآن من مجيء جبريل إلى مريم في صورة بشر، ومجيء الملائكة إلى إبراهيم ولوط في صورة بشر، وهم يتحولون بقدرة الله عز وجل عن الهيئة التي خلقوا عليها إلى هيئة البشر. وقد قال الله عز وجل في خلق الملائكة: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وفي صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله 600 جناح. ومثل الملائكة في المجيء على هيئة البشر الجن، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الذي يأتي إليه ويحث الطعام ويحث من الطعام. وكما تأتي الجن على هيئة البشر فإنها تأتي على هيئة الحيات كما في صحيح مسلم. والملائكة والجن وهم على هيئتهم يرون البشر من حيث لا يرونهم، وقد قال الله عز وجل عن الجن: إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. الفائدة الثالثة: ليس في مجيء جبريل على هيئة البشر دليل لما حدث في هذا الزمان من التمثيل الذي هو نوع من الكذب، لأن جبريل تحول بقدرة الله وإذنه عز وجل عن هيئته التي خلق عليها وله 600 جناح إلى هيئة بشر. الفائدة الرابعة: في مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلوسه بين يديه بيان شيء من آداب طلبة العلم عند المعلم، وأن السائل لا يقتصر سؤاله على أمور يجهل حكمها، بل ينبغي له أن يسأل غيره وهو عالم بالحكم ليسمع الحاضرون الجواب. ولهذا نسب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث التعليم، حيث قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. والتعليم حاصل من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المباشر له، ومضاف إلى جبريل لكونه المتسبب فيه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوني فهابوه أن يسألوه. فجاء رجل فسأله وفي آخره قال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أراد أن تعلموا إذا لم تسألوا. الفائدة الخامسة: لم يرد في الصحيحين سلام جبريل عند مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي هريرة وأبي ذر عند أبي داود الذي أشرت إليه قريبا فأقبل رجل فذكر هيئته حتى سلم من طرف السماط، فقال السلام عليك يا محمد، قال فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة السادسة، قال حافظ ابن حجر في الفتح: فإن قيل كيف عرف عمر أنه لم يعرفه أحد منهم، أجيب بأنه يحتمل أن يكون استند في ذلك إلى ظنه أو إلى صريح قول الحاضرين، قلت وهذا الثاني أولى، فقد جاء كذلك في رواية عثمان بن غياث، فإن فيها فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا ما نعرف هذا، وهذه الرواية في المسند للإمام أحمد. استمر انت؟ لا باقي، باقي السابعة. نعم. الفائدة السابعة، ذكر النووي في شرح مسلم أن الضمير في فخذيه يرجع إلى جبريل، وقال غيره إنه يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ في الفتح: وفي رواية لسليمان التيمي: ليس عليه سحناء السفر وليس من البلد، فتخطى حتى برك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا في الصلاة، ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا في حديث ابن عباس وأبي عامر الأشعري، ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأفادت هذه الرواية على أن الضمير في قوله على فخذيه يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، وبه جزم البغوي وإسماعيل التيمي لهذه الرواية، ورجحه الطيبي بحثا لأنه نسق الكلام، خلافا لما جزم به النووي ووافقه التوربشتي لأنه حمله على أنه جلس كهيئة المتعلم بين يدي من يتعلم منه، وهذا وإن كان ظاهرا من السياق لكن وضعه يديه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم صنيع منبه للإصغاء إليه، وفيه إشارة لما ينبغي للمسؤول من التواضع والصفح عما يبدو من جفاء السائل، والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة في تعمية أمره ليقوى الظن بأنه من جفاة الأعراب، ولهذا تخطى الناس حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنن النسائي أنه وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.